رسالتها إذا كانت المسالة بعيدة أو بينها وبين الحاجة لا يضر المقام ربما في كل مكان لكن إذا كان بينها وبين الحاجة دار الخير وبينها وبين القبور كفى وإن تيسر العادة المطلعة على القبور لا فرق الجميل أول ما تيسر إذا الحاجة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.